وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد وقفنا في مدارسة في كتاب فرقة العين شرح فرقات إمام الحرمين للإمام الخطاب عند تعريف النظر قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه طبعا المراد هنا توضيح وتمييز للنظر عما يقاربه من المعاني او يشترك معه في بعض المعاني وليس المراد التحديد المنطقي المعروف الا فالتعريف يكون فيه دور وانه استعمل كلمه المنظور في تعريف النظر أنا لا أعرف المنظور معناه إيه حتى أعرف معنى النظر ولا أعرف معنى النظر حتى أعرف المنظور فيدور يترتب فهم هذا على فهم هذا وفهم هذا على فهم ذاك والنظر هو في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري فكر في حال المنظور فيه فكر في حال شيء يؤدي إلى علم فكر يؤدي إلى ظن فكر يؤدي إلى علم تصديق فكر يؤدي إلى ظن تصديق فكر يؤدي إلى علم تصوري أو إلى ظن تصوري قال والفكر حركة النفس في المعقولات حركة النفس حركة معنوية في المعقولات فكر بخلاف حركتها في المحسوسات فإنها تسمى تخيلا وفي بعض الكتب قالوا إن حركة النفس في المحسوسات تسمى شعور تسمى شعور قال يا رسول الله أشعرت أني أعتقت جاريتي حركة النفس المحسوسات حركة النفس في المعقولات المعاني المعاني العقلية يسمى وعرفت الفكرة أيضا هذا الفكر عرفت التفكير تفكير لأنه ترتيب أمور المعلومة للتوصل إلى مجرى ترتيب أمور المعلومة ليتوصل بها إلى مجرى هذا يسمى تفكير يعني لو أن أحد جاء إلى المبنى فوجد السيارة واقفة أمام المبنى يقول هذه سيارة فلان إذا فلان موجود يترتب أمور معلومة وتوصل بها إلى مجهود أنه لا يراه وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما سأل عن عدد قريش فقال المسؤول لا أعلم قال كم تذبحون كل يوم قال يوم 9 ويوم 10 وقال القوم ما بين السماء الخلافة، ترتب أمور معلومة يتوصل إلى المنشور، لأن في قواعد معروف أن العرب يأكلون في اليوم 100 يأكلون جمل في اليوم، إذا ذبحوا اليوم 10 أو 9 إذا القوم ما بين الحسابات إلى يعني استعمل قاعدة اجتماعية موجودة أو قاعدة في يعني جرت بها العادة في هذه البلاد وفي هذه الآونة فاستعملها وتوصل إلى شيء من كذلك. يعني المهتمين بموضوع البحث الجنائي هم يأتون بعد انتهاء الجريمة أصلا واختفاء الجاني، لكنهم يرتبون أمورا معلومة للتوصل إلى مدهول، يأتون على القتيل شوفوا بصمات اطفاءوا بصمات، يشوفوا آخر ناس اتصلت عليه وآخر ناس اتصل هو به، يشوفون أصدقاء يجوا أصدقاء ويسألوا يعني مين اللي بينه وبينهم يعني مشاكل أو كذا إلى غير ذلك من ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول. قال تعريف الاستدلال والدليل، والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى مطلوب تصديقي وهو تصور الشيء مع الحكم عليه، فالنظر أعم من الاستدلال، النظر أعم من الاستدلال، إن الاستدلال طلب الدليل يؤدي إلى مطلوب تصديق، أما النظر فيؤدي إلى مطلوب تصوري أو تصديق، صح كده؟ ففي النظر قال يؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري، أما الاستدلال فلابد يؤدي إلى مطلوب تصديق. قال لأنه يكون في التصورات والتصديقات والاستدلال خاص بالتصديقات، هذه معاني مهمة جدا ستحتاجونها في فهم أصول الفقه وفي أيضا في فهم الأدلة أو فهم النصوص. والدليل لغة هو المرشد إلى المطلوب، نعم الدليل هو المرشد إلى المطلوب، سواء كان هذا الدليل إنسان أو غير إنسان، الدليل قد يكون نص، قد يكون شخص، وقد يكون إشارات وعلامات في الطريق، هي دليل. لأنه علامة عليه، وأما اصطلاحا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزء. قال ما يمكن التوصل، يعني ليس بالضرورة أن يوصل، إنما من شأنه أن يوصل، لأن قد يوجد الدليل ولا يوصل. لماذا؟ لأن الإنسان لم يحسن النظر، لم ينظر فيه نظرا صحيحا. قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، فكأن الدليل لو موجود ونحن نظرنا فيه نظرا غير صحيح لا يؤدي إلى المطلوب، فما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، إلى مطلوب جزئي قطعي أو ظن. وبعض العلماء يجعل الدليل يخص الدليل بما أوصل إذا صح النظر، يعني ما أوصل إلى مطلوب قطع يسمى دليل، وما أوصل إلى مطلوب ظني يسميه أمارة، يسميه أمارة. وبعض العلماء يفرقون بين الدليل والأمارة، فما أدى إلى مطلوب قطعي هو دليل، وما أدى إلى مطلوب ظني يسمى أمارة. وجمهور العلماء على أن الدليل هو ما أدى إلى مطلوب ظني أو قطعي، وعليه فيكون الدليل أعم من الإيه؟ أعم من الأمارة، فالأمارة تؤدي إلى ظن، والدليل يؤدي إلى ظن، ويؤدي أيضا إلى إلى فرضها. سيدنا ما الفرق بين القرينة والدلالة؟ القرينة فيها دلالة. أعم من الدلالة؟ نعم. القرينة أعم من الدلالة؟ لا يتحرر لي. إنما القرينة هو ما أفاد المفهوم وما أفهم المراد. القرينة ما أفهم المراد. فالدليل القرينة ليست بالضرورة أن تكون دليلا، هي قد تكون دليلا وقد تكون القرينة تؤدي إلى شيء تصوري. يعني في قرينة تفهمني أن معنى كذا كذا فقط، هذا قرينة تفيد معنى تصوري أو تصديقي، لكن الدلالة خاص. تعريف الظن والشك. الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، إذا تجويز أمرين أحدهما بنسبة أعلى 60-70-80%، والثاني بنسبة أقل 40-30-20%. وإدراك الطرف الراجح ظن، والمرجوح يكون وهم. قول المصنف رحمه الله إن الظن هو التجويز فيه مسامحة، يعني تسامح في العبارة، تساهل يعني في العبارة. فإن الظن ليس هو نفس التجويز، وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين. الطرف الراجح من الأمرين الجائزين أو المجوزين في الذهن يسمى ظن، الطرف المرجوح يسمى وهم بفتح الوهم، المجوزين بفتح الوهم، والطرف المرجوح المقابل له يقال له وهم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 50-50 عند المجوز. عند المجوز شخص كسر الواو. والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك. ومع رجحان احدهما ظن للطرف الراجح ووهم للطرف المرجوح. كأني الان عندي تردد في قيام زيد، ما نسبة هذا التردد؟ استواء الطرفين شك. هو غالبا واحد او قام، اذا هذا ظن. واذا الطرف الاخر وهو انه لم يقم وهم. نعرف الثلاثة، لكن لو كان عندي يقين يسمى علم، ده يقين مطابق للواقع. لكن عندي يقين لكنه ليس مطابق للواقع، جازم يعني ليس مطابق للواقع، يسمى جازم. هذا غيب بمعنى الشك. نعم؟ غيب بمعنى الشك. بمعنى الشك. هو بس لأن الصوفيون أخذوا مصطلحات لم يصطلحوا على غيب. هذا غيب لغة. ألا هو كلمة صور؟ ما فيش مفيش مرتبة اسمها مرتبة الريب. حتى يعني انت عارف الظن استعمل في القرآن بمعنى العلم، واستعمل بمعنى الوهم، واستعمل بمعناه الاصطلاح المعروف، معنى الاصطلاح. قال اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون إني ظننت أني ملاقي حسابية، يعني تيقنت. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن الوهم. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، الظن في محل الجزم خطأ قد يكون ضلالا، الظن في محل الجزم، والجزم أيضا في محل الظن خطأ، أنك تلغي طرف له اعتبار. ذلك وضع المعاني كان عناية كبيرة جدا في علم الأصول، وضع المعاني مواضعها مختلف فيه يبقى مختلف فيه، متفق عليه يبقى متفق عليه، يعني متفق عليه يبقى متفق يبقى متفقا عليه فلا يناقش بعد هذا، كان فعلا متفق عليه فالاتفاق صحيح، والمختلف فيه يبقى مختلفا فيه حتى ولو رجح بعضنا قولا وبعضنا قولا آخر، انه وجود قولين هو ابقاء للمعاني على مرتبه. انا لا يعجبني ان يكون المختلف فيه على قول واحد، لان هذا الغاء للاحتمال الاخر قول الاخر، وتاثيم لمن يفعله، وحجب للنظر مرة أخرى فيه المتفق عليه، ستتعامل معه لأنه متفق عليه، فلا تنظر في مرة وستؤثم المخالف ولا تعذره. وفي نقل للمعاني عن مراتبه، لكن الاختلاف في مصلحة كبيرة جدا، أنه يبقي على المعاني في أماكنها في مواضعها في مراتبها، أنه لو كان صار قول واحد إذا تزحزح هذا إلى طرف أو إلى شيء لاحتمال. كنت أقرأ لبعض يعني الناس الكتاب ويقولون عن الشروط التي وضعها العلماء في الإجماع هذه شروط قاسية وشروط صعبة، ويعني إذا أردنا أن نطبقها الآن لن يكون هناك إجماع، لسنا متشوفين أن يكون إجماع ولا متشوفين أن لا يكون إجماع، لأن المعاني لها حقائق في أنفسها ولها مراتب مرتبة مع غيره. يعني هذا ما حالتكم وما مصلحتكم لأن المعاني المترددة تكون على قول واحد ويكون فيها إجماع، فيخفض من الشروط حتى نجعل المختلف فيه ده متفق عليه. هذا ثم إيه الشروط؟ أحكام. الشروط نفسها أحكام، يقول لا يجوز كذا إلا بشرط كذا، هذا حكم، هذه قاعدة، هذه مسألة، كل شرط هو مسألة في ذاته، هو مسألة من مسائل العلم. ومعناه أن مسألة من مسائل العلم أنه لا بد لكل شرط من دليل، فإن الأصوليين لا يتكلمون من عندياتهم ولا يخترعون شروطا، ولا أن كل واحد منهم راقه شرط ففرضه والثاني لم يرده فحذفه، إنما يحملهم على ذلك ويحثهم على ذلك، يحدوهم إلى ذلك الأدلة بينات العلم هي التي تحملهم على أن يقولوا هذا شرط. لكن أحيانا يكون الشروط واضحة أو بدهية أو من المسلمات فلا يقيمون عليها الأدلة أنها مسلمة أو بدهية أو أنها يعني حقيقة علمية استقرت يعني أو أنها واضحة لا تحتاج، فيظن أن يقول ان المالكية كثروا من الشروط والحنفية خففوا من الشروط. هؤلاء كثروا من الشروط وقللوا، انما حداهم الى ذلك الدليل، ساقهم الدليل، قادهم ساقهم قادهم الدليل الى ذلك، وليس هو علم بشري، انما هو علم مرتبط بالوحي الالهي ومرتبط بالادله العقليه والنقليه. الادله العقليه شارك فيها العقلاء، والنقليه خاصه باصحاب النقل، خاصه بمن نقلوا عن الشرع. ثم ان الادله العقليه عندنا نوعين، عقليه عامه تشترك فيها جميع الناس، في عقليه صاغتها الشريعه، يعني من ممارسه الشريعه ومن معرفه الاحكام ومن كثره الاطلاع عليها والتشرف لها والري منها تكون عقل راقي عالي صاغته الشريعه. ولم يعني تتدنس الفطر فيه. ولو انسان راح عاش في بلاد ما وتشرب من عادات ومن تقاليد ومن تصورات خاطئه ومن اوهام ومن خرافات، العقل خرافي يعني، ليس هذا عقل. ونحن عايزين العقل الباقي على اصل الفطره، والعقل الذي صاغته الشريعه، العقل رفيع الشأن، العقل العالي رفيع الشأن. في ناس تتحكم الى العقل، ولكنهم هم انفسهم انحرفت عقولهم بانحراف فطرتهم. لذلك انت لا تخاطب بالفطره او بالعقل، لا تخاطب بالعقل الا العقلاء، ولا تخاطب بالفطره الا من لم تتدنس فطرته. الآن ممكن الإنسان يأتي لإنسان يفعل منكر ويقول أترضاه لأختك أترضاه لأمي، يقول لك نعم أرضاه، ما المانع؟ هي إذا كانها راضية وهو راضي، ودي مسألة شخصية، وأنا أرضاه. ولذلك لا يخاطب بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خاطب بهذا خاطب رجلا سليم الفطرة، لم تتدنس فطرته، ولذلك أجاب وقال لا تعالى بالله وكذا. وكذلك الناس الآن، إحنا أحيانا نعيد، أنا أقول هذا الآن لمن كان حاله كحال ذلك الرجل ذلك الشاب. أما من تدنست فطرته ويقول له عيب يا أخي سبتها لأختك، يبقى أرضاها جدا جدا إذا كان هي راضية خلاص. أنا ماذا دي مسألة شخصية، ماله من اللي نعم ما هو الحل والحال الثاني يا أولاد؟ هذا حصل. تمام، فما هو الحل؟ يعني هذا الذي تشوش بفضله، أنت تريد أن تؤسس معه على أرضية مشتركة، فلا تجد فعلا يقول لك كما تفضلت بها كما تقول إذا كانت هي راضية وهذه حرية شخصية ومالي ومالها أنا ومالي ومالها. اتخاذ الفطرة لا تنمحي تماما، إنما نغطى عليه بشوية أوهام من الحرية ومن كذب ومن قضية عدم التمييز ومن يعني إيقاظ المقدم على الوطن وإيقاظ الفطر، إيقاظ فطرة أصيلة جدا متجذرة لا يمكن تلتزم، إنما يغطى عليه بأوهام من القول وأوهام من الأفعال وخداع مع عادات سيئة قبيحة. ف يعني لا بد من إيقاظ الفطر، لكن إلى أن فقد يضطر ولي الأمر ضروري هذه المهمة أن يفرض عقوبات يمنع الانحراف، سواء مما صدر ممن فسدت فطرته او بقيت فطرته. يعني ممكن الانسان ينحرف ويعرف أن هذا انحراف وأنه غلطان وأنه كذا، ولكن نفسه يعني أقوى منه، فهو لابد تكون له قدرات رادعة. ما هو الإنسان السارق اللص عنده مبررات كثيرة جدا، أقول لك كله بيسرق من كله، وش معناها؟ يعني أنا كله بيسرق من كله، بس غاية الأمر إن في ناس بتسرق ورق رسمي، وفي ناس بتحط إيدها في جيب التاني، أنا بس عشان ما أديك إيدي في جيب التاني، في ناس بياخد منك فلوسك وأنت مبسوط، وهو برضه حرق. يعني كله بيسرق من كله، أنا مش معناها؟ جت علي؟ فهو اللص السارق كذلك الزاني الكاذب عنده اشياء يسوق بها فعلا، انها اشياء قد تكون مقبوله قد لا تكون مقبوله، بل بالتاكيد هي غير مقبوله، فلما تحاول تقنعه ما يقتنعش انه صاحب هوى وصاحب رغبه، وانت تقف امام رغبات نفس، فلا بد من شيء رادع يوقف المجرم من هذا. ليه شرحت العقوبات؟ لان في ناس لم تقنعها الادله، ولن يقنعها التخويف، ولن يقنعها التخويف بالاخره، ولا التخويف بالله، وسادت في الاخره، فلا بد من ان نوقفه الطعن. في واحد خطب بالعقل، وفي واحد خطب بالعقاب. طبعا نكتفي بهذا القدر، واقول لهذا وصحبه.